والمدرس ما فيش على كتافه نجوم، ها، لا في نجوم ولا في نقعد، ما فيش حاجة، ياخدوا التاني. فبيقول بعد ما بلها واحد احسن من الاولاني بدأوا يجروا شكل مع الاولاني. اول ما تشوفه بقى كاتب كتاب، يعني له الحق انه يزورها ويقعد معاه لانه جزء شرح، بس ليه ما دخلش بالس؟ اول ما تشوفه تعمل تشنج عصبي، جت لها الحال، امها تقول يا بنتي يا حبيبتي يا حبة عين ماما يا ضنايه، هاتوا الكولونيا، هاتوا كولونيا، اكسروا بصل، اكسر بصل، حط في خشمها بصل، يا يعني مفيش فايده. وبعدين قال له يا ابني، ابوها بقى، يا ابني بالعربي، بنتي راحت لواحد طبيب نفساني قال انها مصابه بهستيريا تحويليه. هستيريا تحويليه يعني ايه؟ يعني يا ابني انت قصير وهي طويله، فلما بتمشي معاك بتبقى عباره عن رقم 10، انت صفر وهي واحد، فيا ابني اعمل معروف. طب يا عم هات الفلوس اللي دفعتها. قال له انت اديتني فلوس؟ خبر اسود، هي مديك فلوس مش فلان ادك فلوس؟ قال له ما وصلنيش. وحد الله، ندخل المحكمة، المحكمة لا سبع تبواب، روح. فالقاضي جاب الراجل اللي ادى الفلوس وجاب ابو البنت، قال له والله العظيم اهو الحق، والله العظيم الحق، انت اديته 500 جنيه؟ فالشاهد قال له اقسم بالله العظيم ادي له 500 جنيه. قال له نقدا وعدا؟ قال له لا، محالب بالله، يعني اديتهم له في ظرف ما عدتهملوش. وازاي كل واحد لما يدي فلوس يديهم نقدا وعدا؟ يقول له 10 20 30 40، يبقى نقدا وعدا، لان القانون ما يعترفش انك تديهم له في ظرف، اديتهم له واديتهم له، بس نقدا وعدا يقول له لا، ده انا حطيتهم له في ظرف، ظرفتهم له. يقول له انت ما انت الظريف، ما ينفعش، انت يا عم خدت الفلوس منه، والله العظيم ما خدته. طيب حكمت المحكمه بالغاء الدعوه، خلاص راحت الفلوس، بس راحت على العبد، انما ما راحتش عند اللي فوق. ها، يوم الفلوس دي بنته تصاب بالسرطان. اه والله، وهي لسه مكتوب كتابها ما اتطلقتش، تصاب بالسرطان. يحط لها ال 500 جنيه بدواء ويزود عليهم كمان 500 وتموت بنته، فبعد ما يدفنها يجيله هو السرطان راخر. ولذلك انا بقول لك يمين الغاموس ده خد بالك منه، يمين الغاموس ده يتهزله العرش. والله لما تبقى على رقبة الواحد اوعى تحلب بالله كذب، اوعى، لان اليمين ده خطير، خطير، خطر بيمتد من الدنيا الى الاخرة. النبي قال كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال اليمين الفاجرة تظهر الديار بلا قعر، بل قعر يعني خراب. ولذلك اللي يبيع ويشتري ياخد باله ما يحلفش بالله، يقول لك والله العظيم ده الكيلو واقف عليا في الجملة 10 ساعة هو شاري بـ8. تعرف ده بقى اللي بيحلف على البيع والشراء، ده هو اللي بيحلف كذب في البيع والشراء. النبي بيقول فيه ايه؟ 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اول واحد رجل عرض سلعته ثم حلف بالله انها قامت عليه بكذا وهو كذب. يا عم تدينا الحتة القماشة بكام؟ يقول لك والله واقف عليا المتر بـ2 جنيه وهو شاريها بـ180 عشان الزبون يزود وياخد. اليمين ده هو اللي بتحلفه على البضاعة وهو عارف انه كذاب، ربنا يقول له تعال انت رايح فين؟ ده انت من الاصناف الثلاثة اللي لا هكلمكم النهاردة ولا حنظر لكم بعين الرضا ولا حزكيكم ولكم عذاب أليم. مش انت اللي حلفت بيا كاذب؟ يلا اتركي اتركي. التاني رجل بايع امامه لا يبايعه الا لدنيا، ان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط.